هم الذين صنع الله على أيديهم المعجزات وأقام على تواهلهم صورا رائعة من الحضارات وشيد على قواعدهم مثلا عليا من المدنيات. أيها المسلمون زمان انت هتبقى معانا خلينا كده كويسين يا عم تعال شوف الميكروفون تعال شوف الميكروفون. أيها المسلمون أشرف البقاع وخير الأماكن هي الأماكن التي يلتقي فيها المسلمون طاهرة أجسادهم نظيفة ثيابهم سليمة قلوبهم صحيحة عقائدهم. يلتقون في هذه الأماكن ليجددوا صلتهم بخالقهم ويوطئوا ألسنتهم بدعاء من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الأماكن هي بيوت الله التي يقول فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمساجد هي بيوت الله في الأرض أعدها الله لعبادته وهيأها لمناجاته وجعلها مهابط رحمته ومأوى ملائكته ورياض أحبته فيجب علينا أن نحترمها ونعرف حقوقها ونؤدي واجباتها ونبادر إلى عمارتها ببنائها وإصلاحها وبحضورها وملازمتها. فقد قص الله الإيمان لمن يعمر مسابيه فقال تعالى إنما يعمر مسابي الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب. فالمسجد هو مركز الإشعاع الأول في الإسلام وهو المكان الرئيسي لنشر الثقافة في المجتمع. أيها المسلمون يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا تذكرنا أن الثقافة في الإسلام أساسها ديني لأن عمادها القرآن الكريم ولأن أغلب العلوم الإسلامية بدأت نشأتها لخدمة القرآن الكريم أمكننا أن ندرك بيسر وسهولة أن المسجد هو مبعث الثقافة ومصدر الوعي الروحي والفكري في المجتمع الإسلامي وهو مركز الدائرة أو نقطة الابتداء أو بداية الانطلاق في تكوين المجتمع. ولإبراز أهمية المسجد في بناء المجتمع المسلم نستطيع أن نلتمس الشواهد على ذلك فنجد منها الكثير. هذا المسجد الحرام بمكة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يرعاه كان نقطة البدء في نشأة المجتمع المسلم في مكة وهذا هو القرآن يصور ذلك بأبلغ عبارة فيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. نسأل الله أن يرزقنا ورزق المسلمين في كل مكان الأمن والأمان. والاطمئنان والاستقرار انه نعم المولى ونعم النصير. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وحينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره كان اول ما بدا به صلوات الله وسلامه عليه هو بناء المسجد الذي صار للمسلمين مركز اشعاع ومركز تربيه ودارا للشورى ومحل اجتماع لشؤون الدين والدنيا. وحول المسجد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم حجر نسائه، ثم بنى الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم من المهاجرين والانصار مساكنهم. وكانوا عندما يريدون ان يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم او يجتمعوا به كانوا يلتقون معه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ايها المسلمون الكرام، من اجل ذلك وضع الشارع الحكيم للمساجد ادابا ينبغي مراعاتها واحكاما ينبغي العمل بها، وكلها ترجع الى تعظيمها ولزوم احترامها وتوقيرها. من هذه الاداب ان ياخذ المسلم زينته قبل دخولها، بل يطهر جسده وثوبه وينظفهما تماما، وان يزيل الروائح الكريهه من ثوبه وبدنه حتى لا يؤذي اخوانه المصلين والملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذلك في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. ايها الاخوه المسلمون، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان له ثوب خاص لصلاه الجمعه والليل، بما يدل على انه لا بد من الحرص على النظافه وحسن المظهر عند دخول المسجد، فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم السواك وقال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. ومن اداب المسجد واحترام قدسيتها عدم التحدث فيها باحاديث الدنيا، لانها مخصصه، لان المساجد يعني مخصصه لعباده الله وذكره وتسبيحه وحده، عملا بقوله تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. واتباعا لقوله سبحانه وتعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ايها الاخوه المسلمون، ومن اداب المساجد ان نمتنع عن اكل ما له رائحه نفاذه كالثوم والبصل. قال صلى الله عليه وسلم: من اكل ثوما او بصلا او كراثا فليعتزلنا او فليعتزل مساجدنا، فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. ومن اداب دخول المسجد ايضا الحرص الشديد على نظافتها وابعاد الفذى عنها وتطهيرها بالعطر والبخور، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن المساجد واخرجوا الكمامه منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. فقال رجل: يا رسول الله، وهذه المساجد التي تبنى في الطريق، في ناس بتبني مساجد كده مصليات في الطريق، التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم. واخراج القمامة منها مهور الحور العين. ربنا يجعلنا وإياكم ممن يعملون بمهور الحور العين إن شاء الله يوم القيامة. والله الحور العين دي يعني ربنا يرزقنا وإياكم إياهم بإذن الله. أيها الإخوة المسلمون، ومن آداب دخول المساجد أيضا علينا أن نحافظ عليها. لقد جمع العلماء آداب المساجد التي ينبغي التمسك بها، فقالوا من حرمة المسجد أن يسلم عند دخول المسجد إن كان الطول جلوسا، وإن لم يكن في المسجد أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كلها آداب، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن لا يشتري فيه ولا يبيع ولا يسل فيها سهما ولا سيفا، ولا يطلب فيه ضالة، ولا يرفع فيه صوتا بغير ذكر الله، ولا يتكلم فيه بشيء من أحاديث الدنيا، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان، ولا يضيق على أحد في الصف، ولا يمر بين يدي مصل، ولا يبصق ولا يتنخم، ولا يتمخف، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء من جسده أو ثيابه، وأن ينزه المسجد عن النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة الحدود، وأن يكثر من ذكر الله، ولا يغفل عنه عن ذكر الله. فإذا فعل المسلم هذه الخصال وحافظ عليها فقد أدى حق المسجد، وكان المسجد حرزا له وحصنا من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله فيها أيها المسلمون، واسعوا في بناء المساجد وإصلاحها وعمارتها، وحافظوا على صلاة الجماعة فيها، وحافظوا على آداب بيوت الله وعظموها وقدروها حق قدرها، واعمروها بالطاعة والعبادة والذكر وبالهدى والتقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه، وجنبنا وإياكم مصافقه ومناهيه، وجعل مستقبل أحوالنا خيرا من ماضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لا تنسينا المآسي والآلام والفتن والشرور والمعاصي والآثام التي تحل بساحتنا، لا تنسينا أن انتفاضة الأقصى مضى عليها عام، والآن الأقصى علينا حق الذمة، هم بيننا وبينهم عهد. يا فلسطين التي كدنا لما كابدته من أسى ننسى أسانا، إننا يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد كنانا. أهالينا يوم ما كان ما دخلت نكبة فلسطين، أهالينا اللي كانوا يعني على فطرتهم، كان يقول كل واحد من الآباء لأبنائه لا تنسوا هذه النكبة، مضى على فلسطين قرابة 50 عاما أو تزيد في أيدي هذه العصابة الكافرة الفاجرة. وإن كنا نكلمكم عن دور المساجد في الإسلام، فإن رواد المساجد ما ينبغي عليهم أن تغيب عنهم أحوال المسلمين ولا مشاكلهم ولا آلامهم ولا آمالهم. فالمسلمون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يد واحدة تتكافأ دماؤهم، وهم يد واحدة على من عاداهم. لكن فينا مآسينا وفتننا التي تمر بنا، تمر بالمجتمعات فتن كقطع الليل المظلم، من استشرق لها تستشرق، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا تنسينا هذه الفتن انتفاضة الأقصى، لا تنسينا الدماء، ولا تنسينا الأشلاء، ولا تنسينا الأبناء. محمد الدرة الذي كنا ننشر صوره في أجهزة الإعلام كلها، عربيها وأعجميها، مسلمها وغير مسلمها، لا تنسينا ذكرى هذه الانتفاضة. لكنني أقول لكم، نحن في شهر رجب، وفي شهر رجب انتصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، وألحقنا به في مستقر رحمته وجنته ومأواه، إنه نعم المولى ونعم النصير. فتح الأقصى وطهرها من أيدي الصليبيين في رجب، ونحن على أمل أن يطهر الله الأقصى وأن يطهر أرض فلسطين على أيدي المستضعفين المستذلين هناك، الذين ليس لهم إلا شيء واحد، إنهم يقولون ربنا الله، والله لا يتخلى عن الضعفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واعلموا أن الله صلى على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بملائكته وأمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والردى، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تؤيد بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأيد بفضلك كلمة الحق والدين، وعليك بالكفرة والظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اقصي أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا تشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد، واحفظه من بطالة الشر وأهل الفساد. اللهم أيده بتأييدك وأعنه بعونك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظه في دينه وفي دنياه وفي رعيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظه بحفظك، واخلعه بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين، واجعل بمنك وكرمك هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا،